بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية الحلقة الثالثة التي لا يزال الحديث موصولا فيها عن أحكام الظهار. توقفنا في الحلقة الثانية في نهايتها عن بداية معنى كفارة الظهار، وأن الأصل في الكفارة أنها لمحو الذنب وستره، وأن كفارة الظهار مرتبة بالاتفاق. نأتي إلى تفصيل هذه الخصال. أول خصلة فيها فيما قال الله جل وعلا اعتاق الرقبة. اعتاق الرقبة أي فكها وتخليصها من الرق، لكن هذه الرقبة لا يجب على المكفر أن يكفر باعتاق الرقبة إلا إذا وجد ثمن هذه الرقبة، وكان هذا الثمن فاضلا عن حاجاته الأصلية، كان فاضلا عن حاجة الأصلية ووجد الرقبة تباع بثمن المثل، فحينئذ يجب عليه ابتداء أن يكفر كفارة الظهار بإعتاق هذه الرقبة. بمعنى لو أنه لم يجد الرقبة أصلا، أو وجدها لكن ليس عنده القدرة المالية بأن يشتري هذه الرقبة، أو وجد هذه الرقبة وعنده المال لكنه محتاج إليه بحاجاته الأصلية من أكل وشرب ومسكن، أو وجد هذه الرقبة ولكن وجدها تباع بأضعاف مبالغة عن ثمن المثل، فنقول إذا وجدت الرقبة وأنت واجد للمال الفاضل عن حاجتك الأصلية ووجدت الرقبة تباع بثمن المثل، فحينئذ يجب عليك أن تكفر بإعتاق الرقبة، فلو عدلت عن الإعتاق إلى الصيام ما أجزأك هذا الإعتاق. أما إذا اختل واحد من هذه القيود بأن لم يجدها أصلا، أو وجدها لكنه محتاج إلى مالها، أو وجدها لكن فيه مبالغة في ثمنها، فهو بمثابة العاجز، فحينئذ ينتقل إلى الخصلة الأخرى. طيب، هذه الرقبة إذا كان يقدر على الاعتاق بالرقبة يشترط فيها شروط. يشترط فيها شروط. أول شرط أن تكون هذه الرقبة التي يريد أن يعتقها ويخلصها من الرق أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يعتق رقبة كافرة، يعني وجد رقبة تباع لكنها غير مسلمة، فلا يجوز ولا تبرأ ذمته إذا أخرجها في كفارة الظهار، بل يجب أن تكون الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار مؤمنة. هذا القيد محل خلاف. أما في كفارة القتل الخطأ فإن الله سبحانه وتعالى نص بأن تكون مؤمنة، فإعتاق رقبة مؤمنة، هذا في كفارة القتل الخطأ. أما في غيره فهو محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأكثر يرون أنه لا بد أن تقيد بالإيمان حملا للمطلق على المقيد. انظر في كفارة الظهار ما قال الله سبحانه وتعالى، قال فإعتاق رقبة، لم يقل مؤمنة، لكن يقول هذا الإطلاق نحمله على القيد، ويؤيدون ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله، فقالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن أول قيد في أو أول شرط مشترط في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار للواجد أو الذي يجب عليه أن يعتق بالكفار بالإعتاق أن تكون تلك الرقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، وبناء على ذلك إذا وجد لم يجد رقبة مؤمنة فلا يجوز له أن يكفر بالإعتاق لرقبة غير مؤمنة. الشرط الثاني في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، أن تكون هذه الرقبة التي تعتق سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا. لا يعني هذا أن لا يكون فيه أي عيب، لكن العيوب التي تمنعه من العمل مثل لو كان مشلولا لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتحرك، أما لو كان مثلا فاقد إحدى العينين أو إحدى الرجلين أو إحدى اليدين ونحو ذلك فهذا لا يضر وإن كان يسمى عيبا، لكنه لا بد أن يكون أن يبتعد عن العيوب المانعة الضارة ضررا بينا، بحيث لا يستطيع ذلك تلك الرقبة أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه في تحصيل القوت، فيبقى عالة لا يستطيع أن يعمل شيئا. إذا لا بد من هذين، من مراعاة هذين الشرطين في الرقبة، الإيمان والسلامة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا. متى يحكم عليه بأن قادر على الاعتاق بالرقبة بالكفارة بإعتاق الرقبة أو غير قادر؟ المعتبر هو وقت، هل هو وقت الوجوب أو هو وقت الإخراج فعلا؟ يعني وجبت عليه كفارة الظهار اليوم وعنده قدرة على شراء الرقبة وعنده قدرة مالية واجدة للرقبة، لكنه تأخر، فلما أراد أن يخرج الرقبة فعلا وإذا هو معدم ما عنده مال، فيا ترى هل استقرت الرقبة في ذمته باعتبار أن وقت الوجوب كان قادرا على الرقبة، أو العبرة بوقت الأداء لما أراد أن يؤدي فعلا كان معدما وحينئذ أنه قال أنت عاجز وانتقل إلى الصيام؟ هذه مسألة مهمة يختلف فيها أهل العلم، هل المعتبر في الكفارات وقت الوجوب أو وقت الأداء؟ أما الحنابلة فيرون أن العبرة في الكفارات هو بحال الوجوب، فمثلا ظاهر ووطئ وجبت عليه الكفارة وهو قادر على الاعتاق يعني واجد للمال بالصفة بالقيود التي ذكرناها قبل قليل، فيقول خلاص استقرت الرقبة في ذمته. لو أنه لما أراد أن يكفر صار فقيرا قالوا ما يجزئه الصيام، نظرا لأنها وجبت في ذمته رقبة اعتاق، لأن العبرة عندهم بوقت الوجوب. آخرون يرون أن العبرة هو بوقت الأداء، فينظر إلى حالته الراهنة حينما يريد أن يخرج الكفارة فعلا، فإن كان عاجزا عن الرقبة في هذه الحالة فإنها لا يتجب عليه، لا يجب عليه الاعتاق، وإنما يجوز له أن ينتقل عن هذه الخصلة إلى الخصلة الأخرى. وهذا هو ما عليه أكثر أهل العلم، أن العبرة في حال في إخراج الكفارات هو بحال الأداء أي وقت الإخراج وليس هو وقت الوجوب. إذا لم يقدر المكفر على الرقبة فإنه ينتقل إلى الخصلة الثانية، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. إذا من لم يجد الرقبة أو اختل أي قيد من القيود الواجب اتباعها أو النظر فيها في الاعتاق، فإنه حينئذ ينتقل المظاهر إلى التكفير بالصيام، وحينئذ هذا الصيام يجب أن يكون متتابعا بأن يصوم شهرين متتابعين لا يفرق بينهما ولا يقطعهما إلا بعذر شرعي يجوز له هذا القطع. أما لو قطعها أي قطع الصيام بدون مسوغ شرعي فإنه يستأنف ويعيد من جديد، بمعنى لو صام 50 يوم متواصلة ثم أفطر يوما من دون عذر ولا رخصة شرعية فنقول ابتدأ الصيام من جديد، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون الصيام في شهرين متتابعين، فلا بد من التتابع الذي جاء به الكتاب وجاء به السنة. ومعنى التتابع الموالاة بين صيام الأيام، فلا يفطر بينها مطلقا إلا من عذر شرعي. الذي يقطع التتابع أن يفطر أثناء الشهرين من غير عذر، أن يفطر من غير عذر، يعني حملته نفسه فأفطر بدون عذر قطع التتابع بالإجماع. أيضا لو أنه وهو يكفر بالصيام شهرين متتابعين قطعه بصيام آخر، قال مثلا أريد أن أصوم يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس أو أريد أن أقضي نذرا علي، فحينئذ أيضا ينقطع التتابع. أما الذي لا يقطع التتابع، الفطر الذي لا يقطع التتابع فكثير، مثل لو أنه بدأ في الصيام مثلا من اليوم هذا وقلنا تصوم 60 يوما يعني بقية رجب وشهر شعبان ثم جاء رمضان، فرمضان سيحول بين التتابع، هذا معذور لأنه صيام رمضان فرض من فروض الدين، وحينئذ لا يقطع التتابع، بمعنى إذا انتهى من صيام رمضان فإنه يكمل مباشرة بعد العيد، يعني أيضا يوم صوم يوم العيد لا يجوز، فما بعد يوم العيد يجب عليه أن يستمر ليكمل هذه الأيام. كذلك إذا كانت المكفرة امرأة فأتاها العذر الشرعي بالحيض أو النفاس، فإن الحيض أو النفاس لا يقطع التتابع لأنه معذور، لأن المرأة معذورة في ترك هذا الصيام، بل لا يجوز لها أن تصوم، فهذا مما لا يقطع التتابع. كذلك لو أفطر بسبب مرض يضر معه الصوم، أو بسبب سفر يجيز له الفطر، يجيز له الفطر ليس متحايلا وإنما أفطر لأنه مسافر، فإن المسافر والمريض يرخص لهما بالإفطار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما لم يكن فطره هذا تحايلا على قطع الصوم، فإذا كان متحايلا فيعامل بنقيض قصده. أما إذا كان فطر بسبب المرض أو بسبب السفر الذي يسوغ له الفطر في نهار رمضان فإن هذا لا يقطع التتابع. كذلك لا مما لا يقطع التتابع لو أنه جاء في الأيام التي يحرم صيامها، مثل أيام التشريق ومثل أيام العيدين، فإن هذه يجب فيها الإفطار ولا يقطع التتابع نظرا لأنه منهي عن صيامها. طيب إذا كان المكفر يكفر بالصيام ثم حصل منه وطء للمرأة التي ظهر منها، فيا ترى هل وطئه هذا يقطع التتابع أو لا يقطع التتابع؟ نحن قطعا نريد أنه يطأ بالليل، أما لو وطئ في النهار فهذا بالاتفاق فسد صومه وانقطع تتابعه. لكن لو أنه وطئ المرأة المظاهرة منها ليلا، فحينئذ هل ينقطع تتابعه أو لا ينقطع تتابعه؟ أولا ينبغي أن نعرف أن تحريم الوطئ هو على المظاهر، على المظاهر خاص بالمرأة التي ظاهر منها. يعني لو أن رجلا عنده امرأتان فظاهر من إحداهما ولم يظاهر من الأخرى، فنقول تحريم الوطء هو خاص بالمرأة التي ظاهرت منها. أما إن وطئ غير ترك المرأة التي ظاهر منها ليلا أثناء الكفارة فلا ينقطع تتابعه. يعني عنده امرأتان فاطمة وصالحة، فظاهر من فاطمة ولم يظاهر من صالحة، فوطئ صالحة بالليل، فهذا لا ينقطع التتابع. إنما الذي جرى فيه الخلاف أنه يقطع التتابع لو وطئ المرأة المظاهرة منها وهي فاطمة في هذا المثال، وطئها ليلا، وطئها نهارا انقطع تتابعه فسد صومه، لكن لو وطئها ليلا هل ينقطع تتابعه أو لا ينقطع تتابعه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أن وطأ المرأة المظاهر منها ولو ليلا قاطع للتتابع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، من قبل أن يتماسا في الليل وفي النهار، من المرأة التي ظاهر منها فأمر بالصيام خاليين عن الوطأ. وحينئذ إذا جاء الوطء ولو في الليل فإنه لا يكون قد أتى بخصلة الصيام في الآية الكريمة. أما القول الآخر فيرون أن وطء المظاهر منها ليلا لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، وحينئذ يستمر في صومه لأنه وطء لا يبطل الصوم. يعني الوطء الذي في الليل هو وطء لا يبطل الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فما دام أنه لا يفسد الصوم فحينئذ لا يفسد أيضا التتابع، لأنه غير قاطع للصوم وغير مفسد للصوم، فيكون أيضا غير قاطع للتتابع، فلا يوجب الاستئناف عليه بل يستمر في صومه، لأن التتابع المراد به في الصوم أن يكون متتابعا شرعا، وهذا متتابع شرعا، مثل لو أنه صام، لو نوى أو نذر أن يصوم رمضان وشعبان ورمضان ثم أفطر في الليالي، فحينئذ لا أحد يقول إن صومك قد بطل تتابعه، لأن الليل هو محل للإفطار. فكذلك يقولون إذا كان تكفيره بالصيام فوطئ تلك المرأة ليلا فإنه لا ينقطع تتابع. نعم هو آثم حينما وطئ قبل إكمال الكفارة، لأننا قلنا أنه لا يجوز له أن يقرب المرأة حتى يكفر، لكن نحن الآن نتحدث عن قطع التتابع في الصوم، ونقول إن الأصح أن الوطء المرأة المظاهر منها ليلا لا يقطع التتابع. أما كون آثم فهو آثم نظرا لأنه أتى أهله أو أتى المرأة التي ظاهر منها قبل أن يكفر أو قبل أن ينهي الكفارة. أما ما يتعلق بالخصلة الثالثة إذن عرفنا نحن الآن الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين بنص الآية الكريمة والسنة المطهرة، لا يجوز له أن يقطع هذا التتابع والتوالي بغير عذر، فإن قطعه بغير عذر استأنف بدأ من جديد، أما إن قطعه بعذر فإنه لا يضر. الذي جرى الخلاف فيه هو وطء المرأة المظاهر منها ليلا هل يقطع التتابع أو لا يقطع التتابع، خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع التتابع. إذا لم يقدر على الصيام بأن كان مريضا أو لأي عذر من الأعذار فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة والأخيرة وهي إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا، إذا نحن عندنا عدد وعندنا وصف، العدد 60 وصف أن يكون مسكينا ومثله الفقير. فإذا ما قدر، إذا لم يقدر المظاهر على الإعتاق ولا على الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام. أما المقدار فإنه لابد أن يكون العدد 60 مسكينا، ويعطى لكل مسكين نصف صاع من القوت، وسنعرف الآن من أي شيء يخرجه. إذن عرفنا أن العدد 60 مسكينا يعني مسكين أو فقير ممن تجب له الزكاة أو من يستحق الزكاة، وأن المقدار نصف صاع من قوت البلد، فيطعم هؤلاء 60 هذا المقدار حتى تبرأ الذمة. والله سبحانه وتعالى قال فإطعام 60 مسكينا، فجاء الإطعام مطلقا، لكن السنة بينت هذا الشيء وحينئذ بينت المقدار، كما في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أصل قضية التكفير في الإطعام. المقصود بالإطعام أن تملك المسكين هذا المقدار الواجب، لأن هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مسألة مهمة يتحدث عنها الفقراء سواء العلماء سواء في كفارة الظهار أو في كفارة اليمين، لو أنه غدى المساكين أو عشاهم هل هذا يجزئه أو لا يجزئه؟ يعني لو جمع 60 مسكينا مرة واحدة وغداهم أو عشاهم وأطعمهم، هل هذا يكون مبرئا للذمة أو لابد أنه يملك كل واحد المقدار؟ أما أكثر الفقهاء فيرون أنه لابد من التمليك وتعطي الفقير هذا المقدار له، وآخرون يقولون إن الإطعام جاء في القرآن الكريم مطلقا، فإطعام 60 مسكينا، فكل ما صدق عليه الإطعام فإنه يكون مجزئا، وبناء على ذلك إذا طبخ غداء أو عشاء يكفي هؤلاء 60 ثم دعاهم مرة واحدة فأكلوه وأشبعهم، فحينئذ يكون قد برئت ذمته، لأن الله جل وعلا قال فإطعام، وهذا في العرف يصدق عليه أنه إطعام. جنس الطعام المخرج في كفارة الظهار هو يكون من البر والشعير والتمر والزبيب، التي الأصناف التي جاءت السنة بإخراج زكاة الفطر منها. وهل هو قاصر عليها أو لا؟ الصحيح أنه ليس قاصرا عليها، وإنما يتعدى إلى أن يكون الإخراج من قوت البلد الذي فيه هؤلاء المساكين، فنكون نعطيهم من قوت البلد الذي هم فيه، وحينئذ يكون مبرئا لذمة المظاهر. أيضا لا يجوز أن تخرج قيمة هذا الطعام ويعطى للمسكين القيمة فعلا، وإنما لابد أن يكون من قوت البلد، لأن إخراج القيمة على القول الصحيح ليس هو المطلوب شرعا، وحينئذ من أخرج القيمة فقط فإنها لا تبرأ ذمته. مستحق الإطعام هو المسكين الذي تجوز له الزكاة، ويلحق في المسكين أيضا الفقير الذي هو أيضا مصرف من مصارف الزكاة. يشترط في هذا الفقير أو المسكين أن يكون حرا وأن يكون مسلما، نفس الخلاف الذي سبق، وأن يكون قد أكل الطعام. يقولون لابد أن يكون هذا المسكين حرا، لأنك لو أعطيت العبد المملوك فإن سيده سيأخذه منه، فكأنك أعطيت السيد. أيضا أن يكون مسلما، لأن الكفارات هي مصرفها مصارف الزكوات في المسلمين. أن يكون قد أكل الطعام، فأما من لا يأكل الطعام فلا يجوز الدفع إليه. وهذا قول لأهل العلم. هناك من يرى أنه ليس شرطا، وإنما يجزي أن تدفع الزكاة إلى المسكين، فحينئذ حتى سواء كان كبيرا أو صغيرا. فإذا تحققت هذه الشروط فإن المزكي أو فإن المخرج للزكاة قد أخرج الزكاة وبرئت ذمته منها. ويذكر أهل العلم أنه يسن أن يخرج مع القوت أدما، في الأغلب مثلا يخرج بعض اللحم أو بعض الإدامات خروجا من خلاف من أوجبه، وأن هذا هو المعتاد، أن الناس يأكلون مع القوت هذا الأدم، فيكون حينئذ قد أدى كفارة الظهار على وجهها الصحيح. بهذا نكون قد انتهينا من خصال كفارة الظهار بخصالها الثلاث بهذا التفصيل. وبقي معنا شيء قليل نختم به كتاب الظهار، وإلى الحلقة الأخرى إن شاء الله تعالى. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.